قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد، فما تفسير بعض الآيات من سورة هود عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام. يقول الله سبحانه: وإلى ثمود أخاهم صالحا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره هو أنشأكم من الأرض واستعمركم فيها فاستغفروه ثم توبوا إليه إن ربي قريب مجيب. قوله تعالى: وإلى ثمود أخاهم صالحا، أي ولقد أرسلنا إلى قبيلة ثمود، تلك القبيلة العاتية، أرسلنا إليهم رسولا منهم وهو صالح عليه الصلاة والسلام. وقبيلة ثمود هذه كانت تسكن على رأي أكثر المفسرين قريبا من مدينة تبوك في المملكة العربية السعودية الآن، هنالك الحجر، وهم الذين قال الله في شأنهم: كذب أصحاب الحجر المرسلين. وإلى ثمود أخاهم صالحا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. وهذا أصل دعوة الرسل كافة. قال الله سبحانه: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. ثم ذكرهم بنعم الله تعالى: هو أنشأكم من الأرض واستعمركم فيها. ومن قوله واستعمركم فيها جعلكم عمارا لها، ويجدر بذكر التنبيه على الاصطلاح الخاطئ الذي يستعمل في بلاد المسلمين، وهو كلمة الاستعمار، أطلقوا على المحتلين المغتصبين، أطلقوا عليهم الاستعمار، وهذا إطلاق خاطئ، فهذا ثناء عليهم لأنهم استعمروا الأرض، عمروها وشيدوا فيها. أما هو الاستخراب أولى من الاستعمار كما لا يخفى. قال تعالى: وأنشأكم من الأرض واستعمركم فيها، أي جعلكم عمارا لها، فاستغفروه ثم توبوا إليه إن ربي قريب مجيب. وقد تبين من قبل الفارق بين استغفروه وبين قوله ثم توبوا إليه. فاستغفروه معناها اطلبوا منه أن يغفر لكم سالف ذنوبكم، وتوبوا إليه ارجعوا إليه. فاستغفر من ذنبك وتوب إلى ربك معناها اطلب من الله أن يغفر لك سالف ذنبك ثم توب إلى ربك، أي ارجع إليه. إن ربي قريب مجيب. ومعلوم أن الرحمن على العرش استوى، فالقرب إذن قرب بعلمه وإحاطته وقدرته ونصره أو انتقامه، قريب بهذا المعنى. أما فنحن نوقن جميعا أن الرحمن على العرش استوى. إن ربي قريب مجيب. قالوا يا صالح قد كنت فينا مرجوا قبل هذا. معنى قولهم قد كنت فينا مرجوا قبل هذا على ما ذكره جمهور المفسرين أن صالحا عليه السلام كان من ذوي الوجاهات الكبيرة في قومه. صالح عليه الصلاة والسلام كان من ذوي الوجاهات الكبيرة في قومه، وعلى ما يذكر في الإسرائيليات كانوا يرتبون له ويعدون له أن يكون ملكا عليهم. فهذا قولهم قد كنت فينا مرجوا قبل هذا. أتنهانا أن نعبد ما يعبد آباؤنا، وإننا لفي شك مما تدعون إليه مريب، إننا في أمر محير من الذي جئتنا به، إذ أنك تدعون إلى عبادة الله وحده ولفظ ما كان يعبده الآباء ولا الأجداد. قال يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي وأتاني منه رحمة أي نبوة فمن ينصرني من الله إن عصيته فما تزيدونني غير تخسير. هنا مقدر يقدر بعض أهل العلم يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي وأتاني منه رحمة فكفرت فمن ينصرني من الله إن عصيته فما تزيدونني غير تخسير أي غير خسران خسارة بعد خسارة إذا أنا اتبعتكم. ويا قوم هذه ناقة الله لكم آية, هذه ناقة الله لكم دلالة على صدقي فيما جئتكم به, وهذه الناقة كانت بناء على طلبهم, فقد طلبوا من صالح عليه السلام دليلا على نبوته وعينوا الدليل وعينوا الآية التي يطلبونها. قالوا اسأل ربك أن يخرج لنا من بطن هذه الصخرة ناقة عشراء, فتمخضت الصخرة خرجت منها ناقة عشراء عظيمة نائلة لم يرى مثلها, أم لبثت أن ولدت, وكان لبنها يسقي يكفي القبيلة بأسرها, كان لبنها يكفي القبيلة بأسرها, وكانت ثم بئر تشرب منها الناقة, وهذه البئر قسم ماؤها يوما للناقة ويوما للقوم. قال تعالى هذه ناقة لها شرب ولكم شرب يوم معلوم. وقال تعالى ونبئهم أن الماء قسمة بينهم كل شرب محتضر. فكانت الناقة تشرب ماء البئر يوما وتحلب لهم لبنا في اليوم التالي يكفي القبيلة بأسرها. فسئموها وتأمروا على قتلها كما سيأتي. قال ويا قوم هذه ناقة الله لكم آية فذروها تأكل في أرض الله. قول هذه ناقة الله معلوم أن النوق كلها لله سبحانه وتعالى, بل وكل الخلق خلقه سبحانه, فلماذا قيل في هذه الناقة على وجه الخصوص هذه ناقة الله؟ قال العلماء تلك إضافة تشريف, هذه إضافة تشريف كما قال الله سبحانه وأن المساجد لله, فالبيوت لله والأسواق لله المساجد لله وكل شيء لله, لكن لماذا خصت المساجد بأنها لله؟ قيل الإضافة إضافة تشريف للمساجد. وهذه الناقة كذلك أضيفت إلى الله إضافة تشريف كما هو واضح. هذه ناقة الله لكم آية أي دليلا على صدقي فيما جئتكم به وأني رسول من عند الله. طلبتم أن تخرج ناقة من بطن الصخرة فخرجت هي أمامكم ناقة لا مثيل لها ولا شبيه لها تكفي القبيلة بأسرها إذا حلبت. قال فذروها تأكل في أرض الله ولا تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب قريب. فعقروها في سورة الشمس بعض البيان لذلك. قال تعالى كذبت ثمود بطغواها إذ انبعث أشقاها أي نهض, انبعث بمعنى نهض وقام ونشط. أشقاها أشقى رجل في قبيلة ثمود, نهض أشقى رجل في قبيلة ثمود إذ انبعث أشقاها فقال لهم رسول الله محذرا ناقة الله أي ذي لا تقربوا ناقة الله ولا تقربوا سقياها, لا تقربوا الماء في اليوم الذي تشرب فيه, قد أرادوا التعدي عليها في يومها الذي تشرب فيه. قال ناقة الله وسقياها فكذبوه فعاقروها, والعاقر واحد ولكن لما وافقوه كلهم على العقر نسب العقر إليهم جميعا. فإن قال قائل كيف والآية فيها إذ انبعث أشقاها ورجل واحد, وبعد ذلك قال فكذبوه فعقروها. فالجواب على ذلك أن قبيلة ثمود لما أقرت العاقر على عقره للناقة كانت مشاركة في هذا، مع أنها لم تباشر القتل. يذكر في الإسرائيليات أن الذي عقرها رجل يقال له قدار بن سالف، أسموه قدار بن سالف. ويذكر في الإسرائيليات كذلك أن سبب قتله لها أن امرأة كافرة كان لها بنات حسناوات، فوعدته إن هو عقر الناقة أن تزوجه ببنت من هؤلاء البنات، فبينه سائر إذ كشفت البنت عن وجهها وكانت حسناء، فغيرت تفكيره كذا قال البعض في الروايات الإسرائيلية، فالله أعلم بصحة ذلك. فحمله الطمع على الزواج من ابنتها على أن يعاود على أن يعقر الناقة، فالله أعلم. قال تعالى: فعقروها فقال تمتعوا في داركم ثلاثة أيام. فعقروها فقال تمتعوا في داركم ثلاثة أيام ذلك وعد غير مكذوب، أي أنكم ستهلكوا عن آخركم بعد ثلاثة أيام. تمتعوا في داركم ثلاثة أيام ذلك وعد غير مكذوب غير مخلف، بل سيتحقق يقينا. يذكر العلماء في ذلك قصصا عظيمة الله أعلم بصحتها، لكن على أي حال ليس منها شيء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. أن وجوههم في اليوم الأول احمرت، وفي اليوم الثاني اصفرت، وفي اليوم الثالث اسودت، إلى أن جاءتهم رجفة من أسفل فأهلكوا جميعا، فالله أعلم بصحة هذه الترتيبات. الحاصل أن صالحا قال تمتعوا في داركم ثلاثة أيام ذلك وعد غير مكذوب. مما يذكره العلماء أيضا في هذا الصدد أن صالحا عليه السلام لما قال لهم هذه المقولة قالوا إذن وما دام قد توعدنا بأن العذاب سيأتينا فنرتب له ترتيبا نقتله ونقتل أهل بيته جميعا، فإن كان كاذبا فقد ذهب بكذبه، وإن كان صادقا فقد قتلناه قبل أن ينزل علينا العذاب. كذا خططوا وتآمروا، وكان من تولى كبر هذه المسألة تسعة وهم أكابر المفسدين فيها، أكابر المفسدين في قبيلة ثمود. قال تعالى في سورة النمل هنالك: وكان في المدينة تسعة رهط يفسدون في الأرض ولا يصلحون، قالوا تقاسموا بالله فيما بينهم لنبيتنه وأهله، أي لنقتلن صالحا مع أهله، نبيد الأسرة، ثم لنقولن لوليه، أولياء الدم، فكان من قبيلة قوية، ما شهدنا مهلك أهله وإنا لصادقون، ثم لنقولن لوليه ما شهدنا مهلك أهله وإنا لصادقون، ومكروا مكرا ومكرنا مكرا وهم لا يشعرون. قال العلماء في بيان الخطة التي قام بها هؤلاء التسعة المفسدون، قالوا نكمن له في غار فجرا وذاهب للصلاة، ننقض عليه نقتله، ونذهب إلى أهل بيته نقتلهم جميعا. فدخلوا في كهف أو في غار ينتظرون خروج صالح عليه السلام لقتله، ومن ثم بعد ذلك لقتل أهل بيته. ف فدخلوا الغار جميعهم فانطبقت على فم الغار صخرة فلا يدري ماذا حدث لهم ولا يعلم ما حدث لهم إلا الله. قال تعالى: ومكروا مكرا ومكرنا مكرا وهم لا يشعرون. فانظر كيف كان عاقبة مكرهم، أن دمرناهم وقومهم أجمعين. فبدأ بهذه الطليعة، طليعة الشر، طليعة السوء، فأبيدت تسعة الأشرار قبل أقوامهم عن آخرهم. دمر عليهم الغار ودمر عليهم الكهف. قال تعالى في كتابه الكريم: فعقروها فقال تمتعوا في داركم ثلاثة أيام ذلك وعد غير مكذوب. هذا الذي يسميه العلماء العذاب على تخوف، العذاب على تخوف، أو يأخذهم على تخوف. الأخذ على تخوف يختلف عن الأخذ بغتة. فالأخذ على تخوف أن الشخص ينتظر وقت هلاكه، يعني جالس ينتظر الوقت الذي سيقتل فيه أو سيموت فيه بعد تحقق وقوعه، يتحقق أنه سيقع. فمثلا محكوم عليه بالإعدام وقالوا لك ستعدم يوم السبت، فأنت جالس تنتظر يوم السبت على تخوف من يوم السبت، فيسمى أخذ على تخوف، أخذ على تخوف. قال تعالى: فلما جاء أمرنا نجينا صالحا والذين آمنوا معه برحمة منا ومن خزي يومئذ إن ربك هو القوي العزيز. وأخذ الذين ظلموا الصيحة فأصبحوا في ديارهم جاثمين. جاءتهم صيحة فأهلكتهم جميعا، فأماتتهم وأصبحوا في ديارهم جاثمين. صرع هلك، قيل على الركب، قيل هلكوا جميعا موتى وهلك. قال تعالى: وأما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى فأخذتهم صاعقة العذاب الهون بما كانوا يكسبون. ونجينا الذين آمنوا وكانوا يتقون. قال تعالى: وأخذ الذين ظلموا الصيحة فأصبحوا في ديارهم جاثمين كأن لم يغنوا فيها، أي كأنهم لم يعيشوا في البلاد يوما واحدا من قبل. فهذا معنى قوله كأن لم يغنوا فيها، من معاني كأنهم لم يعيشوا في البلاد ولا لحظة واحدة. انتهوا وانتهت معالمهم ودمرت حضاراتهم ودمرت بيوتهم وأصبحوا جميعا صرعى هلكا. وهكذا الحياة الدنيا سريعة الفناء وسريعة الزوال، ولا تستقر لأهلها على حال، وكل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. ولقد زارت عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها قبر أخيها عبد الرحمن بن أبي بكر ذات يوم، وكانت في حياتها مع عبد الرحمن تربطهما صلة قوية وأخوها، ولكن كانت يفضي إليها بمشاكله. فلما مات وكان موتها شديدا عليه لأنه مات بعيدا عنها، وفجأة وذهبت لزيارة قبره وقفت عند القبر قائلة بقول بعض شعراء العرب: وعشنا كندمان جزيمة حقبة من الدهر حتى قيل لن يتصدع. أي أننا عشنا سويا زمنا طويلا حتى قيل لن يتصدع. وهذا مثل الرجلين من قبيلة جذيمة، كان بينهما إخاء شديد، فمات أحدهما فتفرقا. قال القائل: وعشنا كندمان جذيمة حقبة من الدهر حتى قيل لن يتصدع. فلما تفرقنا كنت كأني ومالكا لطول اجتماع لم نبت ليلة معا. قال تعالى: وأخذ الذين ظلموا الصيحة، وهي صيحة العذاب الهون، فأصبحوا في ديارهم جاثمين كأن لم يغنوا فيها، ألا إن ثمود كفروا ربهم، ألا بعدا لثمود، هلاكا ثم هلاكا لقبيلة ثمود. هذا وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم وفي طريقه إلى غزوة تبوك، وكان مارا بديار ثمود، أمر أصحابه بالإسراع، أمر الصحابة بالإسراع في هذا المكان وعدم الشرب من البئر التي كانت القوم يشربون منها. فثم قوم كانوا قد أخذوا ماء فأهدروا الماء وتركوا العجين الذي عجنوه. المهم أن النبي أمر بالإسراع وحذر، حذر قائلا: لا تدخلوا على هؤلاء المعذبين إلا أن تكونوا باكين، فإن لم تكونوا باكين فلا تدخلوا عليهم أن يصيبكم مثل ما أصابهم. لا تدخلوا على هؤلاء القوم إلا أن تكونوا باكين، فإن لم تكونوا باكين فلا تدخلوا عليهم أن يصيبكم مثل ما أصابهم. وهاجت ريح شديدة في تلك الليلة، فحذر النبي أصحابه أيضا من الخروج ليلا في هذه الريح في تلك الليلة. خالف البعض وخرج، فحملته الريح إلى جبال طيء، يعني الريح حملته طيرته رفعته إلى جبال طيء. قال تعالى: وأخذ الذين ظلموا الصيحة فأصبحوا في ديارهم جاثمين كأن لم يغنوا فيها، ألا إن ثمود كفروا ربهم، أي جحدوا ربهم وجحدوا وحدانيته، ألا بعدا لثمود. ثم ذكر الله سبحانه بقصة خليله إبراهيم عليه الصلاة والسلام، إذ قال: ولقد جاءت رسلنا إبراهيم بالبشرى، جاءت رسلنا إبراهيم بالبشرى. إبراهيم عليه السلام كما لا يخفى عليكم عاش أكثر حياته لا ينجب، والذي لا ينجب كثيرا ما يكون متوجها إلى الله سائلا راجيا، كثيرا ما ترونه يدعو الله بالولد، وترونه ينكسر في الدعاء. فالحاصل أن الخليل إبراهيم أكثر حياته لم يرزق بأولاد، وفي أواخر حياته رزق بإسماعيل، وبعد إسماعيل إسحاق. قال إبراهيم عليه السلام: الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحاق، إن ربي لسميع الدعاء. هذا ورزق إبراهيم أولا من هاجر بإسماعيل، وسبحان الله سارة أكثر حياتها مع إبراهيم لم تنجب، ولما أخذت هاجر هدية من الملك الجبار كأمة من الإماء أهدتها لإبراهيم عليه السلام، فحملت هاجر بإسماعيل عليه السلام، وسارة كان تقدم السن بها تقدما كبيرا، أصبحت عجوزا وانقطع دم الحيض عنها عجوز. فلما أن حملت هاجر وولدت إسماعيل ما لبثت أن بشرت سارة أيضا بإسحاق، بشرت سارة وهي الأخرى بإسحاق، فيه دليل على أن الله على كل شيء قدير، وأن الشخص مهما ظن أن الأسباب قد انقطعت عليه أن يعتصم بالله وبدعائه وبرجائه. قال تعالى: ولقد جاءت رسلنا إبراهيم بالبشرى. هم أتوا إلى إبراهيم عليه السلام، أعني ملائكة الرحمن، وهم في طريقهم إلى تدمير مدائن قوم لوط. لوط عليه السلام كان في زمان إبراهيم عليه السلام، قال تعالى فآمن له لوط. وكان لوط في بلاد كنعان في الشام في الأردن، فالملائكة هم في طريقهم لتدمير مدائن قوم لوط مروا بإبراهيم عليه السلام، مروا بإبراهيم قال تعالى ولقد جاءت رسلنا إبراهيم بالبشرى قالوا سلام، قال سلام، وأبلغ وأوكد. فما لبث أن جاء بعجل حنيذ. هنا آداب الضيافة، الرسل أتوا إلى إبراهيم عليه السلام لم يسألهم تريدون الأكل أو لا تريدون، تغديتم أو نأتيكم بغداء، إنما تسلل في خفة وخفاء، فراغ من الروغان، كان استاذنا لشيء لا يعرفونه وابتعد عنهم، فراغ إلى أهله إلى أهله، فجاء بعجل سمين. ففيه إكرام الضيف بأجود ما عندك، لأن العجل وصف بأنه سمين، ووصف العجل بأنه سمين لاعتبار وهو مبالغة في إكرام الضيف. أما حديث نهينا عن التكلف للضيف فحديث معلول الإسناد، والصواب وقفه يبدو إن لم أكن بعيدا عن الذكرى أنه موقوف على سلمان الفارسي. فأخذنا من قوله فجاء بعجل سمين إكرام الضيف، لم يقل بعجل هزيل أو بعجل فقط، بل بعجل سمين. وأيضا جودة الطهي كانت في هذا العجل، فالآيات الأخرى فجاء بعجل حنيذ أجود ما يكون من أنواع الطهي، فعجل حسن سمين. وفي ذات الوقت العجل طهي بطريقة جيدة شهية أو تشهي آكله. قال فجاء بعجل، فما لبث أن جاء بعجل حنيذ، ما لبث يعني ما تأخر، جاء سريعا. ففيه أيضا سرعة إكرام الضيف، لا تتباطأ وتضيع وقت الضيف، أعمال سريعة تنهي بسرعة، تسلل في خفة وخفاء، وأيضا طبق أحسن الطبيخ وجاء بعجل حنيذ. فما لبث، أخذنا من قول فما لبث الإسراع في إكرام الضيف. أما أنك تعرف أن ضيفا سيأتيك من أسبوع ويأتيك الضيف وتجلس تعذبه ساعتين أو ثلاث حتى يمل، هذا ليس من إكرام الضيف. ولو أرادوا الخروج لأعدوا له عدتنا، لو أردت إكراما لتجهزت. قال تعالى فما لبث أن جاء بعجل حنيذ. فأخذنا من أداب الضيافة عدة أداب هنا، وسبحان الله كتاب الله كله مبارك. أخذنا أن الشخص لا يعرض على الضيف أكلت أم لم تأكل، بل يسرع ويقرب الطعام. أخذنا الإسراع من قوله فما لبث، يعني فما تأخر. أخذنا مبالغة في الإكرام بعجل سمين، أخذنا جودة الطهي، جودة الطهي. فممكن يكون عندك لحم لكن الزوجة لا تعرف غاية ما تصنعه في اللحم، تأتي باللحم وتضعه في الماء وتشغل النار، وزوجة أخرى تجعل اللحم شهيا بطريقة تعرفها النساء. وكما قال القائل في ناس تعطيم الباذنجان، يرمي الباذنجان في الفرن تنشو وطلعها بزنجان، واحد يمن منه سبعة أصناف، سمونا على اسم الكافر غنوج، ما بغنوج ولا من، سبعة أصناف يصنعون منها وهي باذنجان، وهي باذنجان. فالحاصل أن جودة الطعم حث عليها وذكرت في قوله فجاء بعجل حنيذ. ولذا قال العلماء ولغيره إن أصول المهن في كتاب الله وصلمان جميعا. فمنة الفخار قال تعالى في كتابه الكريم: خلق الإنسان من صلصال كالفخار. والهندسة والحدادة من قوله: اعمل سابغات، يعني قمصان واقيات، وقدر في السرد، يعني اجعل الثقب على قدر المسمار، لا تجعل الثقب واسع والمسمار ضيق فلا فائدة له، ولا تجعل الثقب ضيق والمسمار غليظ فلا يدخل ويكسر الحديد. اعمل سابغات وقدر في السرد واعمله صالحا. فهذه أصول مهنة الحدادة وأصول مهنة الهندسة، أصول الطب، فيه شفاء للناس، تدوى عباد الله، ما أكثر الأدلة الواردة في باب الطب والزراعات والإيجارات ونحو ذلك. والطباخة هنا جاء بعجل حنيز، الشبراوي يقول ما فيش إسراف، فجاء بعجل حنيز. مصل انت هنا يعني الناس تختلف، يعني إذا كان عنده أغنام، عنده أغنام كثيرة بيصعب شاء والله يبارك، غدا الأخرى تلد. أما أنت هنا مثلا ونحن في مصر كيلو لحمة تقطع 8 قطع، وإن اقتصدت إلى 12 قطعة وكل طفل قطعة، لا ما كانش هكذا. والمنابات كانوا بعض أجل وزعلان يقول كيف يكرم 2 أو 3 أو 4 بعجل أخوكم. سيدنا إبراهيم مش مسرف، لا ومش هيرمي الأكل. الكرم موجود. ألم يذهب النبي عليه الصلاة والسلام وأبو بكر وعمر إلى بيت أبي التيهان الأنصاري؟ كم الرسول وأبو بكر وعمر؟ قال إلى شام، إلى شام، ماشي. ولقد جاءت رسلنا إبراهيم بالبشرى، ولذلك يذكرون أن إبراهيم من أول من أكرم الأضياف، بالغ في الإكرام. فلما رأى أيديهم لا تصل إليه نكرهم، رأى أيديهم لا تصل إليه نكرهم، خاف منهم. في الآية الأخرى أن إبراهيم عليه السلام قربه إليهم، قربه إليهم، قال: ألا تأكلون، ألا تأكلون، ألا تشرفوننا بأن تأكلوا من طعامنا، معناها. ففيه أيضا حث الضيف على الأكل وترغيبه في ذلك. هنا قال تعالى: فلما رأى أيديهم لا تصل إليه نكرهم، خاف منهم. العرب عندهم إذا أكلت عند شخص، إذا أكلت عند شخص يصعب أن تغدر به، يعني لا تأكل عنده وبعد ذلك تخرج تقتله، يعتبرونها من صور الغدر والخيانات التي تسطر في صحيفة الرجل وصحيفة أهل بيته وقبيلته. لما إذا لم تأكل عندهم يخافون منك، يخافون منك. إذا لم تأكل عند الشخص يخاف منك، يقول إنك تضمر شرا أو تضمر غدرا. فإبراهيم عليه السلام رأى أيديهم لا تصل إليه، يعني كأنهم يوهمونه أنهم يأكلون، هم ملائكة لا يأكلون من طعامنا. فلما رأى أيديهم لا تصل إليه نكرهم وأوجس منهم خيفة، بدأ الخوف يدخل قلبه من هؤلاء الناس، أو في ظهر ناس على درجة عالية من الجمال والوضاء والوسامة ونور الإيمان يعلوهم، لكن أمرهم غريب، أمرهم غريب، فيه جواز تمثل الملائكة بصورة البشر. هل يمكن أن تتصور الملائكة بصورة بشر؟ نعم، أدلة لا حصر عليه، لا حصر لها، بين نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، استطاع طلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد. الحديث معروف لديكم. ومريم تمثل لها جبريل بشرا سويا، والثلاثة أصحاب والثلاثة الأقرع والأبرص والأعمى جاءهم ملك في صورة رجل، وكذلك الذي زار أخ له في الله استقبله ملك على مدرجته. والنصوص في هذا الباب كثيرة ومعلومة. قال تعالى: ولقد جاءت رسلنا إبراهيم بالبشرى قالوا سلاما، قال سلام فما لبث أن جاء بعجل حنيذ. فلما رأى أيديهم لا تصل إليه نكرهم وأوجس منهم خيفة. حينئذ يلزم المسلم إذا شعر أن أخاه قد خاف أن يطمئنه. وليس من السنة أن تزعج أخاك المسلم ولو كنت مازحا، ولو كنت مازحا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يأخذ أحدكم متاع صاحبه جادا ولا مازحا. ونهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يروع المؤمن، أن يروع المؤمن. فصور المزاح التي تصدر أحيانا من بعض إخواننا بما يدخل الإزعاج على الناس القلق ليس تفق السنة، إلا الأشياء الخفيفة التي داخلة في المداعبات. إن في عينيك لبياض، إن في عينيك لبياض، الفتش البياض اللي جابني قالي مية بيضة ولا إيه، ينظر في بياض فعلا في العين، لم يكذب رسول الله صلى الله عليه وسلم، إن فيها بياض وسواد. فمثل هذا يتحمل. أما التروية فإذا حصل لأخيك المسلم ما يسبب له الخوف يشرع لك أن تسعى لإزالة أسباب الخوف عنه. وهل أتاك نبأ الخصم إذ تسوروا المحراب إذ دخلوا على داود ففزع منهم طمأنوا قالوا لا تخف نحن خصمان بغى بعضنا على بعض. مريم تمثل لها جبريل بشرا سويا قالت إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا، قال إنما أنا رسول ربك لأهب لك غلاما زكيا. فهذا باب عليه أدلة كثيرة. قال تعالى: وأوجس منهم خيفة قالوا لا تخف، فبدأوا يذهبوا عنه بإذن الله الخوف. إنا أرسلنا إلى قوم لوط، نحن متجهون إلى قوم لوط لتدميرهم ولقلب قريتهم. إنا متجهون إلى قوم لوط لتدميرهم ولقلب قريتهم رأسا على عقب. إنا أرسلنا إلى قوم لوط وامرأته قائمة، قيل قائمة على خدمة الأضياف، قائمة بخدمة الأضياف. فضحكت، قيل هو الضحك المعهود، الضحك المعهود، وقيل ضحكت حاضت. فقد ذكروا الحائض ثمان معان: حائض، ضاحك، طامث، فارك، نافس، نفساء. ذكروا ثمان معاني لكلمة حاضت. فقوله تعالى فضحكت فيه وجهان: أحدهما الضحك المعتاد، الثاني الضحك بمعنى الحيض. وامرأته قائمة فضحكت، فبشرناها بإسحاق، ومن وراء إسحاق يعقوب. هنا دليل على أن الذبيح هو إسماعيل عليه السلام، إذ قد دار خلاف بين العلماء في تعيين الذبيح الذي قال الله سبحانه وتعالى في شأن إبراهيم عليه السلام قال لابنه إني أرى في المنام أني أذبحك، هل الذبيح إسحاق أم الذبيح إسماعيل؟ فالآية هذه من الآيات التي استدل بها على أن الذبيح إسماعيل، لأن الملائكة بشرت سارة قالت لها يا ما حاصله سترزقي بإسحاق وإسحاق سيرزق بيعقوب، فلا يتصور بعد أن يقال اذبحي إسحاق أو اذبحي إبراهيم وإسحاق وإسحاق سيرزق بيعقوب، فهذا من الاستدلالات التي استدل بها على أن الذبيح الذي فدي بذبح عظيم هو إسماعيل عليه السلام. قال تعالى وامرأته قائمة فضحكت فبشرناها بإسحاق. إذن الولد نعمة يبشر بها، الولد نعمة يبشر بها بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب. قالت يا ويلتا، كان كلمة للتعجب الشديد، التعجب الشديد، يا ويلتا أألد وأنا عجوز، أألد وأنا عجوز، وهذا بعلي شيخة، وهذا بعلي شيخة، في دليل على أن إبراهيم لم يرزق بالأولاد إلا على الكبر. إن هذا لشيء عجيب، إن هذا لشيء عجيب. قالوا أتعجبين من أمر الله، أتعجبين من أمر الله، رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت إنه حميد مجيد، رحمة الله وبركاته، البركات الخيرات المتكاثرة، البركة تطلق على معنيين، ثبوت الخير في الشيء، وتطلق أيضا على الخير الكثير المتزايد. قل لك بورك فيك، ثبت الله الخير فيك، جعل الخير لا يفارقك، وكثر الله الخير فيك، زادك من الخير، تحتمل المعنيين. قال سبحانه قالوا أتعجبين من أمر الله، رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت، أي يا أهل البيت، إنه حميد مجيد. هذه الاصطلاحات الطيبة أيها الإخوة، اصطلاح أهل البيت، بيت أهل بيت رسول الله، أهل بيت إبراهيم، أهل بيتي، أهل بيتك، كلها اصطلاحات ينبغي أن نعيد التذكير بها ونعيد استعمالها بعيدا عن العجمة التي أصابتنا وأصابت أبناءنا وأصابت بلادنا. فاصطلاحات الكتاب العزيز، اصطلاحات الكتاب العزيز ينبغي أن تنشر وأن تستعمل. ومن الغريب الذي لفت نظري وأنا أعد كتيبا في مسودة الدستور المصري المطروحة لإبداء التعليقات عليها مادة مادة، أنني لم أرى اسم الله ذكر في الدستور أبدا على الإطلاق إلا مادتين فيهما أن رئيس الدولة يقول أقسم بالله العظيم أن أكون وفيا للدستور والقانون والنظام، ورئيس الوزراء بس، يعني في اليمين، في اليمين فقط. أما اسم الله أنه آمر، ناهي، إله، رب، معبود، ليس لهذا أي ذكر في مسودة الدستور المصري، وليس لرسول الله صلى الله عليه وسلم أي ذكر على الإطلاق إلا كلمة يعاقب من سب أحد الأنبياء. وليس في مسودة الدستور المصري أي آية على الإطلاق، وليس في مسودة الدستور المصري أي حديث عن رسول الله على الإطلاق، وليس في مسودة الدستور المصري أي ذكر لركن من أركان الإسلام على الإطلاق. ومن شاء فهذه مواد الدستور مبسوطة أمامكم حتى تعرف عفانته ونتنة مبسوطة أمامه. قال النت موجودة في كل مكان. أنا أقول ابتداء يعني هذه أصول، يعني افترض أنك تقول أفعل لأن الله أمر، أنتهي لأن الله نهى، هكذا. لكن هذه اللهجة غير موجودة بالمرة، لا آية ولا حديث ولا اسم الله ولا اسم رسول الله ولا اسم أي نبي ولا اسم شرك ولا اسم توحيد ولا ركن من أركان الإسلام ولا ركن من أركان الإيمان ولا أي شيء هذا من هذا أبدا. فضلا ويذكر مثلا مصادر الدخل لمصر، الضرائب ويعاقب من تخلف على، طب الزكاة يا جماعة مصدر طيب وحلال مبارك يفتح الله فيه على البلاد، لك لا ما فيش حاجة اسمها زكاة، الغي الزكاة، لا تجد نفسا شرعيا إسلاميا أبدا مطفى على هذا الدستور. الذي لفت نظري هنا فقط رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت، اصطلاح طيب، اصطلاح طيب، فدعونا من الطنت والأنكل والدينة والتيتا والمس والمسز والسستر وكل هذه العجمة التي أصابت بلادنا، ونأتي بآيات من كتاب الله، حديث من أحاديث رسول الله، أسماء مأخوذة من كتاب الله، أسماء مأخوذة من سنة رسول الله. أما ديمقراطية، برلمان، دستور، قانون، أجعلها آلهة تعبد ويفترض أنها تداس بالأقدام إلا ما كان منها في ذكر الله. فبارك الله فيكم يعني في هذه المسائل. والله لو سألوني هل يجوز التمسح من الخلاء بهذا الدستور، لا جبت أحذف اسم الله والشريعة وكل اسم وقره والله وامسح بها وأتبع ذلك بالماء أيضا لأنه قد ينجسك والعياذ بالله. ليس أبدا، ليس فيه أبدا نفس إسلامي ولا نفس شرعي إلا كلمتين أو ثلاث كلمات أو أربع كلمات، وبعضه ينقض بعضا ويضاد بعضا. أرجع إلى ما أنا بصدده، فكلام الله أطيب كلام. رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت، إنه حميد مجيد محمود ممجد سبحانه. إبراهيم عليه السلام اعتراه الخوف، بشر، تراه الفزع والقلق من موضوع هؤلاء الناس الذين عند يقدم لهم الأكل ويتكلف ويهمون أنهم يأكلون وهم لا يأكلون ويتابع الحركات. فلما ذهب عن إبراهيم الروع، ذهب عن إبراهيم الروع وجاءته البشرى، خلاص بشر، هدأت نفسه واطمأن وجاءته البشرى، بشر، بدأ يجادل في قوم لوط، يجادل في قوم لوط، يعني لا يدافع عن أفعالهم أبدا حشا، ولكن يقول يا جماعة ما حصل الكلام، اتركوهم مدة لعلهم يتوبوا، اتركوهم مدة لعلهم ماذا يتوبوا. وهذا من الحلم، تعريف الحلم ترك معاجلة الجاني على عقوبته، يعني تخطأت فيه، حلمي يقتضي ألا أبادرك بالعقوبة، إنما أتريث وأنظر، قد أعفو، قد أرى أن الأصوب العقاب. فإبراهيم بدأ يجادل في من؟ في قوم لوط. قال تعالى وجاءت البشرى يجادلنا في قوم لوط، يعني يجادل ملائكتنا، يثني الله على إبراهيم بين يدي العتاب وبين يدي التوجيه، وهذا أدب في الخطاب. إذا أخطأت فيه أقول لك كلاما طيبا وبعد ذلك أوجهك لماذا لما لم تصب فيه. إن إبراهيم لحليم أواه رجاع مستغفر مسبح بكاء، كل ذلك تحمله كلمة أو يتأوى من مما أصابه من غفلة، رجاع تواب. فالأواه صفة يستحب تقلدها وفعلها والتكيف عليها فإنها تتضمن خشية الله وتتضمن بكاء من خشيته وتأوها من الذنب والمعاصي، كأن الذنب جعلني أصيح أقول يا ذنبي مستغفر. إن إبراهيم لحليم أواه منيب، يعني مستغفر. يا إبراهيم، بدأ التوجيه، أعرض عن هذا، لا تستمر في ماذا؟ في الجدل في شأن قوم لوط، أعرض عن هذا. إنه قد جاء أمر ربك، وما دام أمر الله جاء فلا معنى للجدال. إذن إذا لم يكن في الكلام فائدة فالأولى الإمساك، إذا لم يكن من وراء الكلام فائدة فالأولى الإمساك عنه، هذا يلزمنا. ودلت على هذا أدلة: فلا تمار فيهم إلا مراء ظاهرة، سيقولون ثلاثة رابعهم كلبهم، ويقولون خمسة سادسهم كلبهم رجما بالغيب، ويقولون سبعة وثامنهم كلبهم، قل ربي أعلم بعدتهم ما يعلمهم إلا قليل، فلا تمار فيهم إلا مراء ظاهرة. مريم حملت وأتت بالمولود، سيسألوها من أين الولد، إذا قالت في واحد جبريل جاءني وعمل كذا وكذا لن يصدقوها، ولد بدون أب لا يتصور، لذلك أمرت بماذا؟ بالصمت. فإما ترين من البشر أحدا فقولي إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا. فأخذ من الأدب أن الكلام إذا لم تكن له فائدة أمسكنا عنه. يا إبراهيم أعرض عن هذا، إنه قد جاء من ربك، وإنهم آتيهم عذاب غير مردود، يعني غير مدفوع ولا منصرف ولا متحول عنهم هذا. وصل اللهم على نبينا محمد وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.